بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة السابقة على الآداب الواجبة التي يجب على الصائم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها، وسوف يكون كلامنا في هذه الحلقة على النوع الثاني من الآداب، وهو الآداب المستحبة. فإن الصيام له آداب مستحبة، فمن الآداب المستحبة للصائم السحور، أي أكلة السحر، فالتسحر أو أكل السحور وهو الأكل في آخر الليل، هذا من الأمور المستحبة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وحث عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا الحديث يدل على أن كون الإنسان يتسحر مما يكون فيه الخير والبركة له، والبركة الحاصلة بالسحور تكون من أوجه متعددة. أولا، أن في ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تسحروا. ثانيا، أن فيه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتسحر. ثالثا، أن في ذلك أيضا مخالفة لأهل الكتاب، فإن اليهود والنصارى لا يتسحرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن البركة الحاصلة في السحور أن الإنسان يستغني بهذا الأكل وبهذا الشرب، يستغني به عن الأكل والشرب طوال اليوم، وهذا من البركة. ومن بركات السحور أيضا أن الإنسان يقوم في آخر الليل لأجل التسحر، فيذكر الله عز وجل ويستغفره ويصلي ما كتب الله له أن يصلي، وهذا نوع من البركة، وأيضا يشهد صلاة الجماعة. ومن بركات السحور أيضا أن أعداد المصلين تكثر في رمضان في صلاة الفجر بخلاف غيره، فإن صلاة الفجر في رمضان مشهودة ويكثر فيها المصلون، نظرا لأنهم يقومون لهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من السحور. ومن بركات السحور أيضا أنه عبادة يؤجر الإنسان عليها إذا نوى بذلك التقرب إلى الله عز وجل، والاستغناء بهذا الأكل والشرب عن الأكل والشرب في بقية يومه. ومن آداب الصيام المستحبة التي ينبغي للصائم أن يحافظ عليها وأن يعتني بها تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه ذلك. فإذا تحقق الصائم من غروب الشمس فإنه ينبغي له أن يبادر إلى الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فتعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه الغروب إذا لم يحصل اليقين، هذا من الأمور المستحبة للصائم، لأن في ذلك أولا امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا أيضا أنه سبب لثبوت الخيرية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأيضا تعجيل الفطر سبب لنيل محبة الرب عز وجل، كما في الحديث: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وأيضا فتعجيل الفطر أرفق بالصائم، لأنه يبادر فيعطي بدنه ما يحتاج إليه من الطعام ومن الشراب. والسنة أن يكون فطر الإنسان على رطب، فإن عدم ذلك أو لم يكن عنده رطب فإنه يفطر على تمر، فإن لم يكن عنده تمر فإنه يفطر على ماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. وإذا قدر أن الإنسان حان عليه وقت الفطر وحل وقت الفطر وليس عنده شيء من المأكل أو من المشرب، يعني ليس عنده ما يأكله وما يشربه، فإنه ينوي الفطر بقلبه، ينوي بقلبه أنه أفطر، ولا يشرع له أن يمص أصبعه أو أن يبل غترته أو ثوبه ثم يدخله في فمه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإفطار يحصل بمجرد النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قيل إن معنى أفطر الصائم يعني حل له الفطر أو أنه أفطر حكما. ويستحب للصائم أن يدعو عند فطره، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال وفي سنده ضعف، لكن تؤيده الآية الكريمة، وهي أن الله عز وجل قال بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فينبغي للصائم أن يتحين هذه الفرصة وأن يدعو عند صومه بما أحب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وروي عن ابن عباس أيضا أنه كان يقول عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. فإن دعا بهذا أو بغيره مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيد الدعاء بشيء معين، بل قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ومن الأمور المستحبة للصائم التي يستحب له أن يكثر منها أن يكثر من عموم الطاعات من قراءة القرآن وذكر واستغفار وصلاة وإحسان إلى الخلق بشتى أنواع الإحسان. فيكثر من القرآن لأن هذا الشهر شهر القرآن، ويكثر أيضا من الاستغفار ومن الذكر، لأن هذه القرب مما يزيده ثوابا ومما يزيده أجرا، ولأن العمل في نهار رمضان أو لأن العمل في رمضان مضاعف ليس كالعمل في غيره، فإن الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان وتكون وتصادف زمنا فاضلا أو تصادف محلا فاضلا، فإن هذا مما يضاعف الرب عز وجل ثوابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص لله والمتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لاغتنام أوقاتنا بما يقرب لديه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.